هذا طريق ليس فيه هداية من صار في تحصيل هدايته. عليكم بالنص، فإن النص عصمة، فيه عصمة، فيه الهدى، فيه النور. أما أنك تشط عن النص وتند عن النص وتبتعد وتلأ، فإنه يحاربك الخطأ ويجنبك الصواب، وهذه هي النصيحة. قال وما، طيب يقول لا تقاعد أصحاب أرأيكم، وبعدين قال ما كلمة أبغض إلي من إيه أرأيكم. الإمام الشعب الذي كان أميا، كان إيه أميا، لكن كان يحفظ، كان إيه يحفظ، كل ما يسمعه سجله. هذا من الله سبحانه وتعالى، منا من الله عز وجل. الإنسان يطبع على إيه؟ على الحفظ، يطبع على الحفظ. معنى في ناس كده حفظهم إيه؟ طبع طبع، وفي ناس حفظهم آية تكلم، ممكن الآية يقعد يرددها طول اليوم يحفظها، الآية وآيتين يرددها وحديث يرددها ما يحفظ. هذا فضل الله يتيم من يشاء، إن الناس من حفظهم طبع كده مطبوعين على الحفظ، يسمعوا الحاجة تنقش في آذانهم كما ينقش على الحجر. النقش على الحجر يبقى أو يمحى؟ طب النقش على الماء يبقى ولا يمحى؟ خلاص انت كتبت عن ما؟ طب اكتب عن ما؟ وعجب الله يعني ما تسلمش، خلاص اكتب لنا. من كتب على الماء بارك الله فيكم لا يبقى، والكتاب على الحجر تبقى تنقش، بارك الله فيكم. ها؟ بارك الله خير. قال شوف الشعبي يقول ايه، اذا سمعت فائده فاكتبها ولو على الجدار، ولو على ايه الجدار، اكتبها عشان ما تضيعهاش تفوتك، لانه برضه هو عانى عانى عانى. يقول حفظت من العلم الكثير ونسيت منه الكثير، ما لو حفظه احد لصار عالما، الذي نسيه لو علمناه نحن لكنا علماء، فبلك بما حفظه وما بقي عنده. ده الإمام الشعبي، وكان صاحب إيه نوادر وطرق. معناه سئل عن اسم زوجة إبليس فقال ذاك عرس ما شهدته، ما حضرتش كتب الكتاب ناصح. معناه سأله رجل قال لحيتي كثيفة كيف أفعل بالوضوء؟ قال نقعها من الليل. عنده نوادر، عنده طرق. على رحمه الله تعالى، وهكذا العلماء الحقيقة رحمه الله عليهم إذا مزحهم يمزحون بإيه؟ بالشيء اللطيف، الشيء اللطيف. بعضنا إذا مزح الله يستر، الله يستر. قال بارك الله فيكم، قال ما كلمة أبغض إلي من إيه؟ شوف اسمعوا، ها أرأيت ليه؟ لأن الشعبي رحمه الله كان مليئا بالحديث، مش محتاج ان ينظر في الرأي، هو عنده الأحاديث والآثار، يعني إن لم يكن عنده من المرفوع فمن الآثار عن الصحابة ها والتابعين، وعنده استنباط في القرآن وفهم للقرآن معايش القرآن، فليس بحاجة إلى الرأي أصلا، فليس بحاجة إيه؟ إلى الرأي. إنما يذهب الإنسان إلى الرأي إذا قلت بضاعته فين؟ في الحديث. بارك الله فيك. وقال أبو ذر الهروي أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني بالري، ما تقولوش بالري، بالري، بلدا بلاد خراسان اللي في إيران الآن، بالري. قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حات قال حدثنا محمد بن إسماعيل أحمس قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن داود الأولي قال قال الشعبي احفظ عني ثلاثا لا شأن. يا سلام الوصايا هذه، إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله يقول في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني عايز يقول له إيه؟ اسأل في الأشياء التي تنزل وتقع وتحيط بك وتلم بك وأنت محتاج إليها. لكن واحد يقول لك عصا موسى عليه السلام كانت من أي أنواع الخشب، أنت هتستفيد إيه؟ أنت في حاجة من هذا الموضوع؟ الله لو فيها حكمة ولو فيها فائدة لأعلمنا الله سبحانه وتعالى. النملة اللي كلمت سليمان عليه السلام ها كان لونها ايه؟